بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوقفة هذه الليلة مع الأمانة في ضوء آخر آية استمعنا إلى تلاوتها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وهذا فيه أن الأمانة أقسامها ثلاثة: أمانة فيما يتعلق بحقوق الله، وأمانة فيما يتعلق بحقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمانة فيما يتعلق بحقوق العباد. فالأمانة معناها أوسع مما هو متعارف عليه لدى كثير من الناس، أنها تتعلق بالودائع أو نحو ذلك من الحقوق المتعلقة بتعاملات العباد بعضهم مع بعض. وقد جاء في أواخر سورة الأحزاب قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وفيها أن الناس في قيامهم بهذه الأمانة من عدمه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أظهروا قيامهم بالأمانة وأبطنوا الخيانة وهم المنافقون، والقسم الثاني ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا وهم الكفار المشركون، وقسم عظموا الأمانة ورعوها حق رعايتها وهم المؤمنون. فذكر أقسامهم الثلاثة بقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والأمانة فيما يتعلق بحقوق الله فيتكون بتوحيده وتعظيمه والتأدب مع جنابه سبحانه وتعالى، والبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره، لأن الشرك من أعظم الخيانة ومن أعظم الإضاعة للأمانة. فلا أمانة إلا بالتوحيد، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وكلما كان العبد معظما لجناب الرب مقبلا على طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، مجانبا للمعاصي والآثام التي تسخط الله وتغضبه جل في علاه، حريصا على التقرب إليه عز وجل بما يحب من سديد الأقوال وصالح الأعمال، كلما كان ذلك أمكن في تحقيق الأمانة وتكميلها. وأما الأمانة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فبمحبته، محبة مقدمة على محبة المرء لنفسه وأهله وولده وتجارته والناس أجمعين، وباتباع هديه ولزوم نهجه واقتفاء أثره وتعظيم ما جاء به من الشرع الحكيم، والبعد عن الأهواء المضلة والفتن المطغية، والبدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فإن ممارسة البدع وفعلها من تضييع الأمانة، كما أن رعاية السنن والعناية بها من حفظ الأمانة، إذ إن دين الله سبحانه وتعالى أمانة يجب على العبد أن يحفظه وأن يحافظ عليه. وأما الأمانة في جانب التعامل مع العباد فأيضا معناها واسع، وضدها الخيانة، فلا يخون أحدا بأن يعد ولا يفي، أو أن يعاهد ويغدر، أو أن يعد ولا يصدق، أو أن يحدث كاذبا ماكرا، فهذا كله من الخيانة والتضييع الأمانة. فإن الإسلام جاء بالخلق العظيم والأدب الكامل في تعاملات العباد بعضهم مع بعض، وحذر من كل ما يفت في هذه الأخوة وينقض من عراها، حذر من ذلك أشد التحذير: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الأخوة الإيمانية لها مقتضيات، إذا اعتني بها وحوفظ عليها تمتنت وقويت عراها، وإذا خل بهذه المقتضيات ضعفت هذه الأخوة. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب رعاية الأمانة في التعامل مع العباد. وفي الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من غشنا فليس منا. لماذا قال ليس منا؟ لأن الإيمان جاء ليحقق بين أهله لحمة عظيمة ورابطة وثيقة لا مثيل لها ولا نظير، فإذا وجد الغاش بينهم فكك من هذه الأخوة، وأوجد بينه وبين الناس وحشة ونفرة، فضعفت الرابطة الإيمانية بوجود الغاش، وجود الخائن، وجود الماكر، وجود المخادع، هذه كلها تضعف هذه الأخوة. فالأخوة الإيمانية تقتضي نصحا، محبة، إيثارا، بذلا، إحسانا، إلى غير ذلك من المعاني الإسلامية العظيمة التي هي من كمال هذه الشريعة وجمالها. وبما أن كثيرا من الإخوة في هذه الأيام على بوابة الامتحانات، فإن من أعظم ما ينبغي أن ترعى فيه الأمانة وتجتنب فيه الخيانة والغش العلم، ولا سيما علم الشريعة، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينبغي على طالب العلم الموفق المقبل على هذه الامتحانات أن يتعامل مع هذا الامتحان بكل أمانة وكل بعد عن الغش والخيانة، وليتق الله عز وجل في هذا العلم، وليستفد من أيام الاختبارات فوائد عظيمة جدا تعود عليه بإذن الله سبحانه وتعالى بالخير والبركة في حياته العلمية والعملية. ولعلي أشير إلى بعض المعاني المهمة التي يحتاج المقام إلى التنبيه عليها لما يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى بالعناية بها والاهتمام من خير ومصلحة وفائدة. أولا، ينبغي على طالب العلم إذا أقبل على هذا الاختبار الدنيوي ويرى كيف أنه يستعد له ويهتم ويبذل جهدا مضنيا وكبيرا، وربما واصل الليل بالنهار وضاعف الجهد مع الجهد وتحمل المشقة والتعب والسهر والنصب ليكون ناجحا في هذا الامتحان ولتكون إجاباته صحيحة مسددة، فليستفد من همته هذه العالية ونشاطه هذا الكبير وجده واجتهاده وجلده وصبره في أن يكون من الفائزين الناجحين يوم القيامة. فإن هذه الحياة الدنيا دار امتحان واختبار وابتلاء، لنبلوكم أي نختبركم أيكم أحسن عملا. ثم تأتي الأسئلة على هذا الاختبار والامتحان يوم القيامة، منها أسئلة في القبر، وهي ثلاث أسئلة محددة: من ربك ومن نبيك وما دينك، ومنها أسئلة يوم القيامة. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه خمس أسئلة ولا أربعة؟ هذه خمس أسئلة. المال فيه سؤالا: من أين اكتسبه، هذا السؤال، وفيما أنفقه. فهذه خمس أسئلة توجه للعبد يوم القيامة. ومن الأسئلة العظيمة الكبيرة المهمة في امتحان يوم القيامة سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ جواب الأول: أشهد أن لا إله إلا الله. وجواب الثاني: أشهد أن محمد رسول الله. توحيد المعبود وتجريد المتابع أهل الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثانيا، مما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له أن يستفيد من هذا النشاط وهذا الجد وهذا الجلد والصبر الذي يكون منه في أسابيع الامتحان وعند قرب الامتحان، وكيف أن جهده يتضاعف وصبره يزيد وهمته تعلو. ولو أن هذا الجهد الذي يكون منه في أسبوع الاختبار أو أسبوعي الاختبار استمر عليه سنة كاملة على نفس النشاط، ماذا ترون يكون تحصيله العلمي واستفادته العلمية؟ لا شك أن تحصيله سيكون ليس بالقليل، بل سيحصل علما غزيرا وفوائد عظيمة. ولهذا تستفيد من هذه المذاكرة وهذه المراجعة وهذا الاستذكار في أيام الاختبار، تستفيد أن عندك قدرة على اغتنام الوقت، عندك قدرة على الجلد والصبر. جاء الامتحان فحفزك، إذن أنت تحتاج إلى أن تولد في نفسك ما يحفزك على الجلد في طلب العلم والصبر عليه. ولو لم يكن هذه الكثافة التي تكون أيام الامتحانات، لكن أخرج بنتيجة جيدة تستفيدها من صبرك وجلدك في أيام الامتحانات، فيكون هذا الجلد والصبر مدرسة لك تتخرج منها مهتما بالعلم مضاعفا الجهد في تحصيله. الأمر الثالث، إياك أن يكون حظك من هذا العلم الذي تعتني به أيام الاختبارات شيئا تودعه ورقة الامتحان ولا يعنيك شيئا، لا يعني شيئا من اهتمامك وعنايتك، فليس هذا حق العلم عليك، لكن اجتهد في أيام امتحانات وغيرها وضاعف الجهد، لكن لا يكون آخر عهدك بهذا العلم أن تودع شيئا في ورقة الامتحانات ثم تنساه. ولهذا بعض الطلاب يظهر عليه في أيام امتحانات كراهية للعلم وعدم محبة له ونفرة منه وبغضة له شديدة في قلبه، ولهذا بعضهم إذا خرج من الامتحان وفي يده أوراق ولا أشياء تعلق بالامتحان يرميها بشدة ويلقيها بعنف كأن شيء انتهى منه وتخلصت نفسه منه، وهذا آخر العهد به، وهذه مصيبة عظيمة جدا بل كارثة، سأنتقل منها إلى أمر يتعلق باحترام العلم والأدب مع كتب العلم، لأن من أعظم أسباب الحرمان من العلم عدم احترامه. رابعا هو هذا الأمر، احترام العلم واحترام كتب العلم، فكتب العلم كتب محترمة فيها كلام الله، فيها أسماء الله، فيها أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتعامل طالب العلم مع كتب العلم بالاحترام والرعاية لها والاهتمام بها والمحافظة عليها. تجد الآن كثير من طلبة العلم كتب مجلدة بأحسن تجليد تتمزق عنده بسرعة، لأنه لا يتعامل معها معاملة تتناسب مع الكتب، يرميها رميا، يضعها في سيارة في الشمس تحترق تهلك تعطب، ما يبالي بذلك، بينما الأصل لا، أن كتب العلم كتب محترمة ويتعامل معها باحترام، لا ترمى رميا في الأرض ولا تجعل في طريق الناس أحد يطع عليها أو يجلس عليها أو يتكئ عليها أو غير ذلك، هذه كلها أمور ينبغي أن تراعى أدبا مع الكتب. فالمشاهد في قاعات الامتحانات أوراق العلم تنثر نثرا في الأرض وتلقى إلقاء، وربما يمر الناس و يطعونها وفيها ذكر الله وفيها أسماء الله وفيها كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كله من التضييع لهذه الأمانة والرعاية للعلم وكتبه ومسائله العظيمة. الأمر الخامس مما ينبغي التنبه له في هذا المقام، أن يحرص طالب العلم على الأمانة وأن يحذر أشد الحذر من الغش والخيانة. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وإذا كان الغش مذموما في البيع والشراء وسائر التعاملات فإنه أكثر ذما في العلم، فإنه أكثر ذما في العلم ومسائل العلم، فينبغي على طالب العلم أن يحذر من الغش بكل صوره وكافة أساليبه وجميع طرائقه، خوفا من الله وتحقيقا لطاعته وتقواه سبحانه وتعالى. الأمر السادس مما أنبه عليه في هذا المقام، أن طالب العلم عليه عند الإجابة على الامتحانات وهو يبدأ مستعينا بالله متوكلا عليه مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى، عليه أن يراعي الدقة فيما يكتب ولا سيما الآيات عندما يقول قال الله تعالى، وهذا جانب حقيقة يعاني منه الأساتذة والمشايخ كثيرا، وهذه الدقة ثمرة من عنايتك بحفظ الدليل، وإذا كنت لا تحفظ الدليل لا تتكلف كتابة كلام تجعله بين قوسين وتسبقه بقولك قال الله تعالى، انتبه، فإن هذا فيه خطورة عظيمة وضرر بالغ. ومن أعظم المحرمات القول على الله وفي دينه سبحانه وتعالى بلا علم، وهذا يتطلب من طالب العلم أن يعتني عناية دقيقة جدا بالعلم ومسائله، لأن العلم هو مسائل ودلائل، فيعتني بضبط هذا وهذا، يعتني بضبط هذا وهذا. الأمر السابع مما أنبه عليه في هذا المقام، وربما كثير من طلبة العلم لا يحتاج إلى التنبيه عليه لكن يحتاج إليه غيرهم، درجة عادة في كثير من المدارس وفي بعض الأمكنة أن توزع ورقة فيها أدعية مخصصة، دعاء لدخول القاعة، ودعاء عند بدء الإجابة، ودعاء عند نسيان السؤال، ودعاء عند انتهام الإجابة، ودعاء أدعية مخصصة لي، هذا كله من البدع، من البدع ومن التكلفات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولا يجوز العمل بشيء من ذلك. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن طالب العلم يسأل الله المعونة، يسأل الله التيسير، يسأل الله التوفيق، يتوكل على الله، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثامنا مما أنبه عليه في هذا المقام أن جد الطالب في ضبط العلم وعنايته به لتكون درجة في الاختبار عالية هذا أمر لا يقدح في النية، إذا كان أصلا إنما قصد بهذه الدراسة ونيل هذه الشهادة خدمة دين الله، فجعل هذه الشهادة وسيلة لخدمة الدين، لأنه يعلم أن هذه الشهادات لها وقعها وأثرها في العمل في خدمة هذا الدين، سواء من خلال المؤسسات التعليمية أو من خلال المساجد والخطابة والمحاضرات وغير ذلك، فإن هذه الشهادات أصبح لها شأن، ومن كان محصلا علما كثيرا ولا يحمل شيئا من هذه الشهادات لا يمكن، ويمكن من هو أضعف منه إذا كان يحمل تلك الشهادات. ف عناية الطالب بالعلم وضبطه والتفوق في الدراسة والحصول على المراتب العالية فيها هذا لا يخدش في النية، طالما أن قصده بهذه الشهادات خدمة دين الله، خدمة دين الله سبحانه وتعالى، حتى وإن أعطي على ذلك أجرا، أعطي على ذلك أجرا في التعليم ما هو مخصص للمعلمين أو ما هو مخصص لغيرهم أو نحو ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، ولا يخدش في نيته طالما أن هذا الأمر لم يكن قصدا له بالأصالة، وإنما قصده خدمة دين الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بنفع عباده. وعلى كل هذه نقاط أشرت إليها ولم أهيئ لها تهيئة مسبقة، لا